بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على عبده الرسول النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ومن سلف أيضا من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 35 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زال التذاكر في باب الخوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من تأخذ النار من تبلغ إلى كعبيه، ومنهم من تبلغ النار إلى ركبتيه وإلى حقوه وإلى ترقوته. وهذه النار إما أنها في العرصات بما يشمل فيها من العذاب ويشابهه العرق كما يأتي، أو أنها في نار عدن، في نار جهنم خلاف جنات عدن، فإنه في نار جهنم يعذب الناس على قدر ذنوبهم في أهل الذنوب، وأهل الكفر يعذبون على قدر كفرهم، فالكفر ليس على ملة واحدة، ولهذا هو ملل شتى. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض: لا توارث بين أهل ملتين شتى. إذ الكفر دركات: كفر أقبح من كفر، وضلال أشد من ضلال، والله جل وعلا لا يظلم أحد، بل هو العدل سبحانه. فهذا فيه التخويف مما يكون في الدار الآخرة من عذاب الله جل وعلا، والمؤمن إذا سمع ذلك خاف وارتعد بحسب أو بحسب ما معه من الإيمان، وبحسب ما ينزه عنه من الغفلة. فمن كان أصحى كان أخوف، ومن كان أغفل كان أقل خوفا. والترقوة هما العظمان في أعلى القفص الصدري، ليس بينهما إلا ثغرة النحر. والحجز معقد الإزار يسمى الحجو، وهو ما دون السرة، مربط حقوه ومربط إزاره إذا عقده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. حديث عبد الله بن عمر في الرشح وهو العرق سيأتي له نظير فيما يكون في العرصات إذا دنت الشمس على رؤوس الخلائق قدر ميل، في رواية قدر 3 أميال. وحديث أنس رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة لم يسمع أنس رضي الله عنه على طول مصاحبته رسول الله لم يسمع مثلها، فتأثر بها الصحابة تأثرا عظيما حتى لم يمر عليهم يوم مثله، وغطوا رؤوسهم من الخنين وهو بكاء مشوب بالشهق، يحاول أن يكتم بكاءه مع ما يغلبه عليه من الشهيق، وغطوا رؤوسهم رضي الله عنهم لئلا يباهوا ببكائهم وتأثرهم، حتى كما قال أنس ما مر عليهم مثل ذلك اليوم شدة، دل حتى ما مر في أحد لم يبلغ هذا المبلغ، لأن غاية ما كان في أحد فيه أذى أجسادهم، أما الذي سمعوه فهو أثر في نفوسهم وقلوبهم رضي الله عنهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك أشياء من مواقف القيامة ومشاهدها، وقال مما قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. المسألة عظيمة، هذا كله أخذ في قلوبهم خوفا ورعدة ورهبة، وهو على النوع الثاني من الخوف من وعيد الله ولقائه بالآخرة. وهكذا المؤمن إذا خوف بالله خاف، وإذا زجر انزجر، وإذا نصح انتصح، وإذا ردع ارتدع، وكلما قسوى القلب وقل الإيمان خفت هذه المعاني في قلب المؤمن، فتجد على قلبه من الران والغفلة بقدر ذلك، فاستجابته وخوفه ورجاؤه يقل مع ذلك ويزيد مع عدمه تناسبا عكسيا. نسأل الله أن يزيل عنا الغفلات ويرفع ما في قلوبنا من الران، ولا يؤاخذنا بذنوبنا والزلات. نعم. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. هذا حديث المقداد رضي الله عنه يرويه عنه ابن عامر، قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس، في رواية تدنو الشمس من غير البناء للمجهول، تدنى أي الله يدنيها حتى تكون على رؤوس الخلائق قدر ميل. فالشمس مأمورة، مأمورة بطلوعها وبأفولها، ومأمورة بدنوها وببعدها، لا أنها تحرك العالم بنفسها كما يقوله أهل الهيئة وبعض الطبائعيين من الملاحدة، وإنما هي مخلوقة مدبرة. ومنه ما سبق في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي. وهي مأمورة مدبرة تمتثل هذا المخلوق العظيم يمتثل، وهذا الآدمي الذي هو من هو في خلقته وصغره يعاند ويكابر، هذا المكلف يعاند ويكابر. فسبحان الله ما أجهل بني آدم وما أجهل المكلفين إلا من رحم ربي. فترجع فتخرج من حيث غربت فترتفع في كبد السماء، فإذا رآها الناس آمنوا، الكافر يرجع إلى الإيمان، والفاسق والفاجر يرجع إلى التوبة، ولا ينفعهما ذلك، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. يقول ابن عامر: ما أدري أراد بقوله ميل، ميل المسافة أو ميل المكحلة، وهو العود من حديد أو من ألمنيوم الرقيق الذي يغمص في المكحلة ثم تكحل به الأعين، والمراد به الميل المسافة، ميل المسافة، وهو الذي كان متعارفا عليه عند العرب ومعمولا به، وأخذ الناس على ذلك ردحا حتى تأثروا بالاستعمار، فجاء الاستعمار الإنجليزي بالكيلو مترات، ويعادل بالميل، الميل الكيلو يعادل كيلو وستمائة متر. تدنو الشمس هذا الدنو فلا يحترقوه، لأن الله جل وعلا له في ذلك حكمة، كما أن أهل النار فيها لا يحترقون احتراقا يفنيهم، بل تبدل جلودهم، حتى إن ضرس الكافر في جهنم كالجبل وجلده 70 ذراعا، تتبدل عليهم الجلود، كلما احترق جلد ظهر آخر حتى يمس العذاب، نستجير بالله من ذلك. فيعرقون، هذا معنى الرش في حديث ابن عمر، ويسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا كما يأتي، ثم يبلغ فوق الأرض بحسبهم، بحسب إيمانهم وبحسب شأنهم، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه. وأنت يا من أسبلت إزارك وثوبك وبشتك دون الكعبين، تذكر إذا لامس إزارك الكعبين أو سفل منهما أن العرق يبلغ منك ومن بعض الناس إلى الكعبين. ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه يغطيه. في هذا الموقف الكريب والعصيب والهول الشديد ثمة أقوام سالمون من هذا كله، ليسوا أنبياء ولا مرسلون ولا صديقون، إنهم الذين يظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، إنه المؤمن في ظل صدقته وجد نفعها وأثرها يوم القيامة لما أخرجها عن طيب نفس يريد بذلك ثواب الله ورجاء ما عنده في الدار الآخرة، يقبلها الله منه بيمينه فيربيها له حتى تغدو كالجبل، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. هذا يأخذ في الناس خوفا، لأنه مشهد لا بد من تحققه، كلنا يعلمه ويعرفه، لكن الران والغفلة والإعراض تجعله في سلوان وفي ذهول عنه، كالموت لا ينساه حي، لكنهم عنه في ماذا؟ في تسلي وسلوان وفي ذهول وتذهل، وهو يتخطف الناس من بينهم. فرحماك يا مولانا تعم بها أولنا وآخرنا، وتجبر بها نقصنا، وتوقظ بها غفلات قلوبنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. اللهم استعان. هذه أرض غير الأرض، أرض المحشر غير أرض الدنيا. يهيئ الله أرض الدنيا لها في الخسوفات الثلاثة العظيمة، وقبلها في أنواع الزلازل والبراكين التي تغير هذه الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يسيخ العرض، العرق يسيخ، أن ينزل في الأرض 70 ذراعا. والسبعون على ما سبق من أمثالها أنها للكثرة، إذ هي من ألفاظ العقود، أنها يسيخ العرض في الأرض مسافة طويلة، ثم بعد ذلك يتدرج فيهم بحسبهم، حتى منهم من يلجمه العرق أي يغرقه. طيب ما يموت من النفس؟ دار الآخرة غير دار الدنيا، الدار الآخرة غير دار الدنيا. فالدور ثلاث: دار الدنيا والعذاب والنعيم على البدن، ينشأ وينمو ويكبر ويمرض ويسعد ويحزن ويفرح، ويلحق الروح من ذلك نصيبها. ثم الدار الثانية دار البرزخ، والعذاب والنعيم على الروح، ويلحق من البدن من ذلك نصيبه. والدار الثالثة هي الدار الكاملة، دار الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة، والعذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا. فهذه من عرصات القيامة ومواقفها الفظيعة، التي لا بد أن تخافها أيها المؤمن وتحذرها، وتزرع في الدنيا عملا تجنوه وتحصده وتأخذ ثمرته يوم أن تقدم على ربك سبحانه وتعالى. فيا كريم يا أكرم، لطفك الخفي الذي تغنينا به عمن سواك، وترحمنا فيه برحمتك، وتنشلنا فيه من غفلاتنا، يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وهذا الحديث مر في المجلس السابق، لكن التنويه فيه على مسائل. أولا أنه رمي بهذا الحجر، من رمى به الله أعلم، لو فيه علم لأفادنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه منذ 70 خريفا، الخريف يطلق على السنة، يطلق على العام، لأن الخريف يتكرر في العام مرة، وهو كثير في استعمال العرب. وهو ما زال يهوي، مهو بيسبح، يهوي. علم هلي أبلشونا بقانون الجاذبية، حتى قالوا إذا غادر الغلاف الجوي انعدمت الجاذبية. علمهم قاصر وفهمهم قريب، وهم في أمور الكون كما قال جل وعلا في آية سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قرأت في سني الدراسة أشياء من هذا في أساس الكون والشو، هل كانت شعلة ثم انطفأت وبردت، وهل كانت كذا، كما مركم في مادة الجيولوجيا أو علوم الأرض. أشكلت علي كثيرا، وسافرت إلى شيخنا شيخ محمد بن عثيمين في عنيزة، وعرضت عليه ما أشكل علي وأنا أتكلم. قال: قضيت؟ قلت: نعم، أحسن الله إليك. قال: جواب هذا كله في آية في القرآن. قلت: ما هي؟ أحسن الله إليك. قال: في قوله جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لو كان في هذا علم ينفعنا ما كتمناه الله علينا، لأبانه أيما إبانه، وصدق. لكن ليمتحن الله بذلك الناس، يمتحنهم الآن يعجبون ويشرئبون في أعناقهم إلى الغربيين والعلماء الماديين حتى يكون قولهم قطعا لا مرية فيه. ووحي ربي جل وعلا تجدهم يجادلون فيه ويعاندون فيه، لا المراد كذا، لا المراد كذا وكذا، تجرؤا على كلام الله ما لا يتجرؤون فيه على من يدعى فيهم العلم والخبرة والبراعة. هذا من صروف الامتحان. وفي الحديث أيضا أدب الصحابة، فإنهم إذا لم يعلموا قالوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يدرونه الله ورسوله أعلم. وفي الحديث أيضا تعليم الناس بطريق السؤال، أتدرون ما هذا؟ سمعوا هذه الوجبة صوت ارتطم في الأرض، قالوا الله ورسوله أعلم، فهذا يسمى بعطف أذهانهم وعصفها ليسمعوا ويعقلوا. قال هذا حجر ألقي في جهنم فما زال يهوي منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره. فهم الصحابة وفهم المؤمنون المراد أن جهنم ماذا؟ قعيرة، وأنها عميقة ولها منتهى، فكل مخلوق له منتهى، الذي لا منتهى له لا بداية ولا نهاية هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما بيانها؟ ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالمخلوق منتهي والخالق لا ينتهي، ومن المخلوقات ما لا ينتهي بأمر الله، في عذاب أهل النار فيها وفي نعيم أهل الجنان فيها. فيا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت بقدرته سبحانه وتعالى وبأمره. وهذا يورث في المؤمنين الحذر من هذه النار التي قعرها هو فيما يقرب إلى أذهانهم وفهومهم، كحجر ألقي فيها فما زال في هوي وسقوط ونزول 70 خريفا حتى بلغ إلى قعرها، وسيكون أقوام في هذا القعر من المنافقين وغيرهم من صناديد الكفر، ثم هم فيها على دركاتهم، كما أن أهل الجنان فيها على درجاتهم. فنسأل الله عوالي جنانه ونستجير به من نيرانه ودركاته. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. هذا حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، والذي أسلم في 9 وروى هذه الجملة من الأحاديث. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما سمعته متفق على صحته: ما منكم من أحد، أي لا أحد، إلا سيكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبين الله ترجمان. إذن الله يتكلم، لا كما تقوله المعطلة إنه لا يتكلم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله حتى يكلم أهل النار، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبت المرسلين؟ كلام تخسئة وتحسير. وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي تخسئة لهم لجرائمهم وكبائرهم. فينظر هذا المكلم أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه يبي فزعة فلا يرى إلا ما قدم، أي ما زرعه في الدنيا من العمل، وينظر بين يديه أمامه وإذا النار، النار، فاتقوا النار، احذروها وتوقوها، واجعلوا بينكم وبينها هذه الوقاية ولو بشق تمرة. ومر الحديث في فضل ماذا؟ الصدقة، أن شق التمرة عن طيب نفس يقبلها الله فينميها ويربيها ويزيدها للعبد حتى تكون حجابا له عن عذابه وعن ناره وعن حره. وفيه الخوف من هذا اللقاء، وسبق أن الباب دل على الخوف من الله والخوف من لقائه، فهذا يأخذ في المؤمنين مأخذه في أن يحسن العمل ويتقنوه ويجردوه لله ويحافظ على فرضه ويتناهوا وينتهوا عن نهيه. فنسأل الله أن يعتقنا من عذابه وأن يجيرنا من سخطه وأن لا يلجنا ناره، الله يحرمها علينا كما حرمها على أنبيائه ورسله والصديقين من عباده، إنه جواد كريم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم أن تجيرنا من النار ومن غضبك، وأن تعتقنا منها ومن سخطك، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وأن ترزقنا فردوسك الأعلى من الجنة ندخلها بغير حساب ولا عذاب في مدخل عبادك وأوليائك الصالحين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل. نحن مخاطبون بما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به أبا بكر وعمر وبقية الصحابة، مخاطبون بذلك، لكن الفرق بيننا وبينهم قلوبنا وقلوبهم وأعمالنا وأعمالهم، ندرك من ذلك ما يقسمه الله بمحبتنا لهم. كل ذلك فيما فيه المخافة والخوف من لقاء الله فإنه يحرز المؤمن ويمنعه ويصونه ويحصنه من أسباب غضب الله وعذابه. الله المستعان. نعم ها؟ هذا السؤال والاقتراح، هذا اقتراح خارج التغطية. السيرة فيها درس قائم، فيها درس قائم في كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ بن كثير، وقد بلغنا الآن إلى المجلس 76 منه، وكثرة التنقل علامة على الربض، فإذا طالت اخطاء فيه رباضة، فخلوكم على ما أنتم عليه. الدروس قائم والفتاوى موجودة، فتاوى موجودة، ولا تتنقلوا عن كتاب حتى تنهوه، وإلا صرتم كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والتفسير والقرآن فيهما بركة، والله أعلم. نعم درس التفسير غدا إن شاء الله بين الأذان والإقامة في جامع البواردي، قبله كتاب الشيخ محمد المجموع في الحديث. ها وشو؟ وين رحنا هنا؟ نعم تفضل. هل ثبت عن من؟ اللهم صل وسلم عليه. لا أعلم ذلك الآن، لا أعلمه، لكن الذي جاء في الصحيح إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. هذا من كمال نصحه وشفقته على أمته، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرض عرش الرحمن، وقبب سعيد سفيان بن سعيد الثوري يده هكذا. نعم. ها، سلام ورحمة الله. أن دائما كل ما سألت بتسلم، ترى السلام عند عرض السؤال ليس مستحبا. أي نعم. أي. أي. سأل أخوكم السؤال الطويل المتعلق بالعقار وارتفاع وتضخمه، فيسأل هل له علاقة بالاحتكار، والثاني وشو، هل هو محق؟ أي. الاحتكار الصحيح الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا مخطئ، هو في الطعام، في الطعام الذي يحتاجه الخلق حاجة ماسة، سواء طعام البشر أو طعام البهائم الذي منه يأتي طعام البشر. والاحتكار أمر يتعلق بالمحتكر ويتعلق بولي الأمر في التعامل معه، لا يحتكر إلا مخطئ يعني ظالم. أما في الأمور الأخرى فالظاهر أنه لا يقع فيها الاحتكار. وأما ما يتعلق بأنه مخطئ أو مخل، التضخم ودوران العملة ورغبة الناس على الشيء كما يسمى في قانون العرض والطلب هي متعلقة بالأسعار. ولما شكى الناس إلى عمر غلاء الأسعار أن التجار يغلونها، قال دعوها في أيديهم حتى تنتن، ما أنتم ملزمين أن تشتروا منها. والظلم والتعدي يكون له علاماته، إما بالقصد أو علاماته وصفاته في الفعل، والله أعلم. نعم. طيب، تفسيره بيأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد، بيأتي هذا الحديث إن شاء الله في كتاب الجهاد. نعم. يسأل أخوكم عن إذا زاد ربحه عن نصف القيمة، سلعة اشتراها بألف باعها بألف وستمائة زاد عن النصف، هل هذا يعد من الغرر أو لا يعد كذلك؟ ذكر الفقهاء أن الربح لا يتجاوز الثلث، لكن هذا تختلف باختلاف السلع. سلع لا تروج إلا بعد مدد، فلا بأس أن تأتي أسعارها حتى لو جاءت الضعف أو أكثر، وسلع رائجة باستمرار يحتاجها الناس، هذه يعدون ما زاد على الثلث إلى الثلثين أنه غرر وغبن، أنه غبن في البيع، فهو يختلف باختلاف السلع واختلاف أماكنها. كم أخذنا من سؤال الحين؟ ها؟ أنت يا حماد تعد، يوم صار الشيء ما يتعلق ما عديته. لا ما هو لأنه كم أخذنا من سؤال، الدعوة ما هي بواسطات يا بعد حي. هي كم أخذنا من سؤال الحين؟ ها؟ أربعة ونصف، والله مند الجل. هذا ها؟ ثم أخذنا واحد اثنين ثلاثة لا أربع، أظن خمس. يا ابن الحلال، من غلبنا بالله انغلبنا له، ما يخالف. تفضل أنت أيها الملتفت، أنت أي نعم. يقول في أحاديث رتبت على أعمال يسيرة أجور عظيمة كدخول الجنة وعواليها، فإذا قرأها المؤمن استبشر. نقول هكذا المؤمن يسير إلى الله، يطير إليه بجناحين، جناح الخوف علمناكم منه، جناح الرجاء، هذا يدخل في جناح الرجاء، يرجو ثواب الله، يرجو وعده، يرجو نواله، لكن ما يحمله الرجاء حتى يأمن من مكر الله، ولا يحمله الخوف حتى ييأس من روح الله ومن رجاء الله. والأمر الآخر أن هذه الأعمال اليسيرة التي رتب عليها الأجر العظيم لا بد من النظر أول إلى ثبوتها، وإلا راجع من خلال ذلك الأحاديث الواهية والموضوعة والضعيفة والمكذوبة، لا بد أن يتبين ماذا؟ يتبين صحتها. ولهذا من الوجوه المعتبرة عند العلماء في معرفة الأحاديث الواهية عظيم الأجر المترتب على يسير العمل، وهذا ما هو مضطرد لكنها ناحية أغلبية. وإلا مركم من الأحاديث التي ثبتت في أعمال يسيرة وأجورها عظيمة، مثل حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنق صيامها وقيامها، هذا عمل يسير لكنه في شروطه التي جاءت في الحديث والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام.